ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فهذه بداية جديدة ومنهج جديد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ييسره لنا. هذا المنهج منهج عقدي اهتم به أهل العلم. لا أعرف معتقدا شرحه الشيوخ وتكلموا فيه وحلوا ألفاظه كما فعل أهل العلم في هذا العصر مع متن العقيدة الطحاوية. وهذا المتن رشحه لنا إخواننا في معهد إعداد الدعاء، بمعنى أنه سيدرس في هذا المسجد وسيكون مقررا للاختبار فيه والامتحان فيه بالنسبة لإخواننا طلبة المعهد الذين سيوافون هنا في المسجد ليتلقوا هذه المحاضرة، العقيدة الطحاوية. كما هو واضح إنها نسبة إلى رجل من أهل مصر، إمام من أئمة الفقه، من أئمة العلم، من أئمة الدين، هو أبو جعفر الطحاوي. وسوف نتكلم عن الطحاوي بشيء من التفصيل، لأن الإمام الطحاوي أدرك عصر الأئمة يعني، وتتلمذ في فقه الشافعية، ثم استهواه فقه الحنفية فصار بعدما نبغ حنفي المذهب، وكان خاله ومعلمه هو المزني صاحب الإمام الشافعي ومدون المذهب. المزني هذا له مختصر مشهور مطبوع مع كتاب الأم اسمه مختصر المزني، من أشهر المختصرات وأضبطها وأدقها في فقه الشافعية. الإمام الطحاوي كتب هذا المعتقد وتواتر عنه واشتهر عنه ونقل واستفاض وشرح شروحا كثيرة، لكن أعظم شروح هذا المتن هو شرح الإمام الحنفي أيضا ابن أبي العز، وبين المتن وبين الشرح قرون. يعني الطحاوي عاش في القرن الثالث، اما ننظر الى تاريخ ميلاده وتاريخ وفاته يقولون ولد سنة 239 هجري، وطبعا قضية الميلاد بيختلف فيها العلماء دائما ابدا بالنسبة للأئمة. لماذا يختلفون في الميلاد؟ لأن الولد حينما يولد لا يعرف إن كان هذا سيكون نابغا أو لا، فربما يحدث خلل في ضبط يوم مولده إن لم يضبطه هو أو يكون من أسرة علمية تضبط هذا. لكن يوم وفاته بيبقى يوم الأمة كلها تشهده، فيكون يوم وفاة العالم أدق وأشهر من يوم ميلاد العالم. الطحاوي ولد سنة 239 هجرية، يبقى عاش في أي قرن؟ القرن الثالث. وتوفي سنة 321 هجرية، يعني في النصف الأول من القرن الرابع. هنلاحظ هنا إن هذا الوقت هو الوقت الذي دون فيه الفقه، يعني ظهر في هذا القرن الثاني هذا والقرن الثالث هذا قرن التدوين، اشتهر فقه الأئمة الأربعة في هذا القرن، صنفت السنة، مصنفات السنة المعتبرة كلها تقريبا كتبت في هذا القرن. يمكن آخر إمام من أئمة السنة وهو النسائي آخرهم موتا، يعني مات في أوائل القرن الرابع. فكان هذا التوقيت وتوقيت تدوين علوم الشريعة وتميز علومها. أما ابن أبي العز الحنفي فولد سنة 731 هجرية وتوفي سنة 792 هجرية، يعني في القرن الكام؟ أدام 700 في القرن الثامن. يبقى انظر ما بين القرن الثالث وأوائل القرن الرابع وما بين القرن الثامن، الفارق الزمني بين الناظم أو بين المصنف وبين الشارح أكثر من 4 قرون. لكن اشتهر هذا الشرح مع أن شروح العقيدة الطحاوية بلغت كما هو أمامي في هذه الدراسة 14 شرحا، يعني تصدى لشرح هذه العقيدة 14 عالما من علماء المسلمين، لكن معظم هذه الشروح إما ما بين مخطوط وإما ما بين ضائع غير موجود، اشتهر هذا الشرح. وكما قلت لكم اهتم أصحاب المنهج السلفي في القرن الماضي بهذا الشرح جدا. لماذا؟ لأنه يدل على أن هذا المعتقد مسجل ومدون منذ عصر التدوين. أصحاب المذهب السلفي بدأوا يبحثون عن هذه العقائد في بطون المكتبات، يخرجون المخطوطات ويحققون المخطوطات. وأنتم تعلمون أننا كنا نقرأ في الحلقات الماضية من الدراسة، دراسة المعهد، كنا نقرأ كتاب الإيمان لمن؟ لأبي عبيد القاسم بن سلام، وبعده قرأنا الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا كله كما قلنا دراسة في المعهد، لكننا على عادتنا نجعل درسنا في المعهد هو درسنا في المسجد لتعم الفائدة، لنستمع جميعا لا يكون مقصورا ولا مقصوصا على الطلاب المنتظمين، لكن لتعم الفائدة. أنا عايز أتكلم النهاردة عن الطحاوش، واتكلم برضو عن ابن أبي العز، ولماذا كان هذا الشرح شرحا سلفيا في المعتقد، مع أنه في الوقت الذي دون فيه كانت الغالبة لأصحاب الفكر المخالف. حتى إن هذا الشارح تعرض للمحاكمة الفكرية وسجن وعزل من منصبه، كان منصبه كان قاضي وكان خطيب الحنفية في دمشق، تعرض بسبب مسائل لو طرحناها اليوم ربما نضحك، معقول في إنسان يحاكم بمثلها لأجل هذه المسائل؟ إنها مسائل اليوم أصبحت مسائل واضحة ومشهورة، يعني هل نطلب الشفاعة من الله أم نطلبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هنا نحن نثبت الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول يا رسول الله اشفع في، ولا نقول اللهم شفع في نبيك؟ المصنف الشارح اختار الثاني، قال لا، لا نقول يا رسول الله اشفع في، وإنما قل إيه؟ اللهم شفع في نبيك. لأجل هذا حكم، اضطهد، حبس، جرب من مناصبه، ثم أعيد بعد ذلك في آخر حياته، ويقال إنه اضطر ليعتذر في هذه المسائل، وسنتكلم عنها ونحن نتكلم عن ابن أبي العز الحنفي. لكن نريد في هذه الجلسة أن نتكلم عن الإمام أبي جعفر الطحاوش. في ترجمة الإمام أبي جعفر سنجد أولا اسمه وقبيلته، هو أحمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوش، يكنى أبو جعفر، يبقى ابو جعفر دي ايه؟ كنية. لكن اسمه احمد ابن محمد ابن سلامة ابن سلمة ابن عبد الملك، ينتسب الى قبيلة عربية مشهورة يقال لها الازد. الازد وهي من اعظم واشهر القبائل العربية، وهي ترجع الى القبائل القحطانية. ولد كما قلنا سنة 239 كما رواه ابن يونس تلميذه، وتابعه على ذلك معظم من ترجم له من الأئمة. معظم من كتبوا له ترجمة سجلوا يوم ميلاده انه يوم ايه؟ ان سنة 39 بعد المئتين. قال وهو الصحيح، واتفقوا على ان وفاته كانت سنة 321، الا ابن النديم فانه قال كان سنة 322. نشأ الطحاوي في بيت علم، ودي كانت سمة العلماء. يعني اول ما يتعلم او اول ما يشب الولد الذي يرجى له النبوغ يشب في اسرة علم، يجد اما عندها قدر من التحصيل، يجد ابا ربما عالما مرموقا. احنا في زماننا النهارده لما يشتهر الداعية، لا اقول العالم، لا يتفرغ لاولاده، ربما لا يهتم باولاده، يترك الاولاد للام لانه مشغول ويطوف البلدان ويلقي المحاضرات والدروس ونحو هذا. قديما لا، كان البيت بيت علم وادب، وانا اقول علم وادب لان الادب تعليم الخلق، تعليم حسن المعامله، اساس من اسس التربيه والتعليم. فولد الطحاوي في بيت علم وفضل، ابوه كان من اهل العلم والبصر بالشعر ورواياته، يعني رجل عنده المامة بروايات اشعار. واحنا قلنا الزمن كان زمن التدوين، بدايات التدوين، يعني كان العالم كل علمه ايه؟ محفوظ في قلبه وعقله، حتى الاشعار يحفظون الاشعار، بل ويحفظونها بالاسانيد. يعني يجي يروي بيت شعر او قصيد شعر عن شاعر ليأتي لها بإسناد إلى قائلها، وإلا يقال له من أين جئت بهذا. أمه بتعد من أصحاب الشافعي، أو ممن تتلمذ على يد الإمام الشافعي، كانت تحضر مجلسه، لأن أخوها كما قلنا أشهر تلاميذ الشافعي اللي هو خال أبو جعفر الطحاوي. فخاله هو الإمام المزني، وهو أفقه أصحاب الإمام الشافعي بمصر، وهو مدون المذهب في مصر، ومختصر المزني من أشهر المختصرات وأدق المختصرات في فقه الشافعية كما قلت لكم من قبل. أبو جعفر الطحاوي كما علمنا عاش في زمن التدوين، فعاصر الأئمة الستة مدونوا السنة، يعني أدرك البخاري، أدرك مسلم، أدرك أبا داود، النسائي، حتى بيعد هنا إن من شيوخه ابن أبي داود، أبو بكر ابن أبي داود صاحب الحائية. فهو عاش في هذا الزمن، فأدرك الزمن الذي دونت فيه السنة، وكان زمن تدوين السنة مش مطبعة يا أخواننا بتصدر كتب، ده كان زمن تدوين السنة إمام يملي ما كتب. يعني لكي يشتهر صحيح البخاري بين الناس تكون شهرته بحسب قراءته، كلما قرأ وتلقاه الطلاب بالسماع وبالكتابة فدونوه اشتهر الكتاب. وكذلك غيره من الكتب، سواء في الفقه أو في الحديث أو في السير والمغازي أو في التاريخ أو في غير ذلك. عصر أئمة الحفاظ، وكان من طبقتهم في نفس الجيل، واشترك مع بعضهم في مروياتهم، يعني تجد له رواية أبو جعفر الطحاوي. يقول المصنف اللي هو مقدم هذه المقدمة: استمد ثقافته الأولى من الأسرة، ثم صار يختلف إلى حلقات العلم التي كانت تقام في مسجد عمرو بن العاص. هو الرجل المصري فبيتلقى العلم في الفسطاط، اقدم مسجد في مصر هو مسجد عمرو بن العاص. وكان مسجد هذا مسجد قائم إلى اليوم ومسجد كبير كبير، فكان يتلقى العلم في الحلقات. وكانت المساجد الكبيرة يا أخوانا، يعني احنا في مثل هذا المسجد بنعد هذا المسجد في بلدنا في بلدتنا العاشر من المساجد الكبيرة، لكن هذا بالنسبة إذا قرن بالمساجد التي كانت تبنى قديما ليس مسجدا كبيرا، يصبح زاوية. هذه المساجد ذات الأعمدة الكثيرة الفارهة المساحات، شوفوا مسجد الجامع الأزهر، شوفوا مسجد عمرو بن العاص، مساجد كبيرة جدا. وكان الشيوخ بيجلسوا عند الأعمدة، يعني لحد فترة قريبة في القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي كان اللي بيتلقى العلم في الأزهر بيروح يختار العمود اللي يجلس فيه والشيخ الذي يدرسه ويتلقى منه الإجازة. الشيخ يقول لك أنت خلاص تلقيت هذا العلم وتلقنته وبرعت فيه فأنت تأخذ إجازة، كما يفعل الآن حفاظ القرآن. إذا حفظت القرآن على شيخ برواية من الروايات، حفص عن عاصم أو ورشة أو نحو هذا، لا يثبت لك هذا القدر إلا بإجازة من شيخ، بإجازة من شيخ. فكان هذه هي طريقة التحصيل المتاحة، ما كان في كليات ولا معاهد، فكان يتلقى العلم في مسجد عمرو بن العاص. حفظ القرآن، وكان شيخه في القرآن أبو زكريا يحيى ابن محمد ابن عمروس، الذي قيل فيه ليس في الجامع سارية إلا وقد ختم القرآن عندها. يعني احنا عندنا كم سارية في المسجد هنا؟ 4. لو عندنا الشيخ بتاعنا جلس وختم القرآن، خد بالك ختم، مش قاعد يقرأ النفس ده، بيختم القرآن ايه؟ إقراء، إقراء لتلامذته. فتجد هنا في تلاميذ هنا قرأوا عليه، وتلاميذ هنا قرأوا عليه، وتلاميذ هنا، وهكذا. طب بعض المساجد بيبقى فيها أكثر من 100 سارية، وهذا يبين كيف كان هذا الشيخ مهمته في التلاوة والحفظ والتلقين والتعليم للطلاب الذين يأخذون عنه القرآن والقراءة. تفقه بعد ذلك في الفقه على خاله، خاله مين؟ المزني، وسمع منه المختصر، مختصر المزني، مختصر مشهور كما قلت لكم. والمختصر هذا المزني مصنفه، بس يقول ده العلم الذي سمعته من الشافعي، هذا العلم الذي أخذته، هذه مختارات الشافعي، فهو ينسب للمزني، لكن العلم الأقوال أقوال الشافعي. تفقه بمختصر المزني، وكتب عن خاله الحديث، وسمع منه مروياته عن الشافعي، وأدرك معظم طبقة المزني. كانش بقى بياخد من خاله فقط، من خاله وسائر العلماء الذين هم أصحاب الشافعي. لما بلغ 20 من عمره تحول إلى مذهب أبي حنيفة. طبعا احنا في زماننا بلغ الشاب بلغ 20 ربما يكون، يعني لو ربنا هداه ويسر له يقول لك عايز احفظ بعض ايات من القرآن. ليه؟ لان احنا هتاخدوا الدراسة العامة، يخش الحضانة، وبعدين الابتدائي، وبعدين الاعدادي، وبعدين الثانوي، وبعدين الجامعة، وبعدين يبدأ الشاب يفكر ان فيه علم اسمه علم الدين، لان ربنا قدر له هذا. فتجد دايما الطلب يكون متأخرا، لكن هؤلاء كان الطلب عندهم مبكرا جدا، لأن الأسر كانت تهتم، وكان هذا العلم هو الذي ينبغ به الناس. يعني ممكن يشتغل القاضي القضاء بهذا العلم. والناس عادة بتنظر لإيه؟ أي نظرتها للمكانة والمنزلة والمنصب والدرجة في الدنيا، طبعا مع اعتبار حسن النية والإخلاص، وهذا بيكون ظاهرا وباديا في العلم الشرعي. لما بلغ 20 من عمره تحول إلى منهج أبي حنيفة في التفقه. لاحظوا أبو حنيفة ما كانش له مذهب ظاهر في مصر في هذا الوقت. في هذا الوقت كان المذهب الظاهر في مصر هو مذهب مالك، وكان في قبل مذهب مالك إمام مصري مشهور وهو الليث بن سعد، قال عنه الشافعي الليث أفقه من مالك. أفقه من مالك؟ أو أفقه من مالك. واللي يقرأ المساجلات بين الليث وبين مالك، بعض هذه المساجلات مدونة سجلة، يعرف فقه هذا الرجل. مال فين مذهب الليث؟ راح فين؟ أهل مصر ضيعوه، يعني أهل مصر اهتموا بمذهب مالك، وكان مذهب مالك منتشر بشدة في مصر وبلاد المغرب العربي. مذهب مالك نبع من المدينة، لكن كانوا يذهبون إلى مالك في المدينة ويأخذون عن أخذوا عنه الموطأ وأخذوا عنه الفقه وكتبوا عنه المدونات، من أشهر ما كتب المدونة التي كتبها سحنون وغيره. فكان مذهب مالك هو صاحب الغلبة في مصر حتى دخلها الشافعي، والشافعي كان في بغداد، مذهبه الأول كان في العراق في بغداد. فلما أراد أن ينزل مصر قدر الله له أن ينزلها وأن يستقر بها وأن يموت بها. الشافعي كان آية في العلم، وكان آية في المناظرة، وكان آية في الشعر، يعني يحفظ أشعار العرب ولغات العرب، وكان آية أيضا في الورع والزهد. إما تجد نموذج كهذا الناس بتلتف حوله، فلما التف حوله الناس انسحبوا رويدا رويدا عن تلامذة مالك. والشافعي أحد تلامذة مالك، لكن الشافعي نسب إليه المذهب الفكر الجديد والفقه الجديد والمذهب الذي عرف به. فالتف معظم المصريون حول الشافعي، وكان بقى خال أبو جعفر الطحاوي هو أحد أساطين تلامذة الشافعي. لكن أبو جعفر عجبه الفكر بتاع أبي حنيفة، طريقة التفكير اللي فيها إعمال القياس وإعمال العقل، مع أن الشافعي ما كان يعني يترك الرأي، كان يوازن بين الحديث وبين الرأي، لكن هكذا مال أبو جعفر. نحن ربما لا ندري الأسباب الحقيقية، لكنه مال، لعل الشباب يحب التميز، فقال لك هكون واحد من تلامذة خالي، لا أنا عايز أبقى ليه إيه تميزي بعيدا عن الخالي الذي تعلم منه. فانتسب إلى فقه أبي حنيفة، مع إن فقه أبي حنيفة ما كان له ظهور في مصر. يقال إن السبب في هذا التحول أنه كان يشاهد خاله وهو يطالع كتب أبي حنيفة. ولاحظوا إن عملية التمذهب أو عملية الدراسة في المذهب في أوائل بدايات المذاهب كانت متحررة، يعني الشافعي في كتابه الأم عامل باب اسمه باب خلاف أبي حنيفة، باب خلاف علي وابن مسعود في كتاب الأم كده، يقول لك ابن مسعود خالف علي وعلي خالف ابن مسعود في مسألة كذا وكذا، ويذكر أدلة كل واحد منهما. كانت التربية الفقهية تربية تبين كيف تنظر في الدليل، وكيف تستنبط من الدليل، وكيف ترجح دليلا على آخر، بدليل انهم نظروا في اختلاف الصحابة ونظروا في اختلاف الأئمة. فكان المزني بيقرأ كثيرا في فقه أبي حنيفة، لأنه كان لا يتلقى علم الشافعي هكذا أقوال مجردة، وإنما أقوال بأدلتها تناقش فيها الأدلة الأخرى والأقوال الأخرى. فكان يديم النظر في كتب أبي حنيفة ويتأثر بها. يقال ان احد العلماء سأله اسمه محمد بن احمد الشروطي، قال له لما خالفت مذهب خالك واخترت مذهب ابي حنيفة؟ يعني العادة ان احنا لا نجد هذه المخالفات. فقال لاني كنت ارى خالي يديم النظر في كتب ابي حنيفة فلذلك انتقلت اليه، يعني حبيت ان انا اقرأ في هذه الكتب وانظر فيها وفي هذه الأقوال. وأبو حنيفة كان فقيه مبدع، يعني قد نختلف مع أبي حنيفة في بعض المسائل العقدية، قد نختلف مع أبي حنيفة في قضية أنه قد لا يثبت بعض الأحاديث الصحيحة، لكن لا يملك أحد أن يختلف مع أبي حنيفة في الفقه. كان في مسألة الاستنباط والفقه والفهم آية من الآيات، ولهذا أثر في تلاميذ كثيرين وأثر في علماء عصره. ف أيضا يقال إن المساجلات العلمية التي كانت تقع بين فقهاء الشافعية، وكان كبار أصحاب الشافعي وكبار أصحاب أبي حنيفة يكتبون لبعض ويردون على بعض، بدليل أن الشافعي كتب باب خلاف أو كتاب خلاف أبي حنيفة في الفقه في الأم. فكان هو يقرأ هذه المسجلات، يسمع هذه المسجلات، يتأثر بها. أيضا التصانيف التي صنفت في المذهبين أسباب كثيرة. الشيوخ الذين انتحلوا مذهب أبي حنيفة ممن ورد إلى مصر أو جاء إلى مصر كالقاضي بكار ابن قتيبة، وهذا أثر فيه من الأحناف. في مسألة يعني أنا عايز أقف عليها، مش عايز أقرأ كل شيء، لكن في مسألة عايز أقف عليها في قضية التمذهب، ما كانوا يتعصبون، وكان بعضهم يقف عند المذهب ولا يعدوه، يقف عند مسائل المذهب يدرسها يحفظها يعرف أدلتها ولا يتعدى. البعض الآخر منهم كان لا يتعدى للفقه المقارن، فيقارن بين هذه الأقوال وتلك الأقوال. أبو جعفر الطحاوي كان بيذاكر رجل يقول قال ابن زلاق سمعت أبا الحسن علي بن أبي جعفر الطحاوي ابنه يقول سمعت أبي يقول، وذكر فضل أبي عبيد بن حربويه وفقه. أسماء احنا بنجهلها الآن تماما، لكن دول كانوا أعلام الأمة في مصر وفي سائر بلاد الدنيا في هذا التوقيت. يقول كان يذاكرني بالمسائل، هذا الرجل كان صاحب علم وفقه، وكان يذاكر أبا جعفر الطبري أبا جعفر الطحاوي في المسائل الفقهية. يقول فأجبته يوما في مسألة، يعرض المسألة ويقول له هات ما عندك فيها من العلم، طب الأدلة اللي عندكم فيها ايه، طب اسمع مني الأدلة هذه، طب الأرجح ايه. كان دائما أبدا يذاكرون، ما كانش بيتخصموا ويتقاتلوا، العصبية جاءت في متأخرين. يقول كان يذاكرني بالمسائل فأجبته يوما في مسألة فقال ما هكذا قول أبي حنيفة. الرجل اللي حافظ أقوال أبي حنيفة اللي بيذاكره هذا، وده حنفي، أبو جعفر الطحاوي حنفي، فلما عرض عليه مسألة فقال فيها بقول يخالف قول أبي حنيفة، فقال له ما هكذا قول أبي حنيفة. فقلت له أيها القاضي أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ هو أنا مجرد مسجل لأقوال الرجل أو حافظ لأقوال الرجل؟ أنا رجل أنظر وأرجح وأجتهد، أو كل ما قاله أبو حنيفة أقول به؟ قال ما ظننتك إلا مقلدا. أنا كنت من حفظك لمسائل الأحناف متصور ان انت بس يعني قدرك ودرجتك في حفظ هذه المسائل، واذا سئلت تذكر المسألة وتذكر الجواب. ما ظننتك الا مقلدا. فقال له وهل يقلد الا عصبي؟ يعني ايه عصبي؟ يعني متعصب. المتعصب هو اللي يقول لك لا قولنا كذا. يقول فقلت له وهل يقلد الا عصبي؟ يقول فقال لي أو غبي. وهل يقلد إلا عصبي أو غبي؟ قال فطارت في مصر فصارت مثلا، بقت مثل يضربه المصريون للمقلدة. طبعا هذا زمن ما كانش فيه تقليد، تنتسب إلى الإمام لأنك صاحبته، لأنك أخذت عنه أصول مذهبه، لكن يسمح لك أن تخالفه. وانت شفنا ابو يوسف كان يخالف ابي حنيفة، محمد بن حسن كان يخالف ابي حنيفة. يعني في مذهب الاحناف الصلاحات كده يعرفها من درس هذا المذهب، ولا ازعم انني درسته، لكن اذا اتفق ابو يوسف مع ابي حنيفة في مسألة يقال قال الشيخان، يبقى ابو يوسف كان كبير في السن شيخ، وابو حنيفة كان كبير السن ايضا شيخ، ابو محمد بن حسن كان شاب، والثلاثة دولهم أعيان مذهب أبي حنيفة في جماعة كبيرة من العلماء، لكن دول الأعلام المشهورين. فإذا اتفق أبو يوسف مع أبي حنيفة وخالفه محمد يقال إيه؟ هذا قول إيه؟ الشيخان. طيب إذا اتفق أبو يوسف ومحمد وخالف أبا حنيفة يقال هذا قول الصاحبان، قول الصاحبين، لأنهم إيه؟ لأنهم صاحبا أبا حنيفة. طب إذا اتفق محمد الحسن مع أبي حنيفة وخالفهما أبو يوسف يقال قال الطرفان، لأن هذا طرف، هذا هو الشيخ وهذا هو التلميذ الصغير، الطرفان. هذه العبارات من يدرس مذهب أبي حنيفة يجد هذه العبارات، إن لم يعي هذا ويفهم هذا يقولك إيه الطرفين، إيه الصاحبين، إيه الشيخان. احنا نعرف إن الشيخان أبو بكر وعمر، أو الشيخان البخاري ومسلم، لا، في فقه الأحناف الشيخان إيه؟ أبو حنيفة وأبو يوسف. ومعلوم إن أكثر من دون مذهب أبي حنيفة هو هذا الشاب محمد ابن الحسن، وكان بتقع الخلافات كما قلنا بين هؤلاء الأعيان والأعلام في حلقة الدرس، وكان دأب أبي حنيفة أنه يعرض المسألة ويقول ما تقولون فيها، كان درسه كده. اللي قاعدين مش طلبة بيتذقوا بس، لا، ده ناس بتنظر وتعي وتفهم وتعقل وعندها علم كتير، يعرض عليهم المسألة، وكان أحيانا يعرض المسائل الافتراضية، ما تقولون في كذا، ففلان يقول أنا أقول فيها كذا، وفلان يقول أنا أقول كذا، وفلان يقول أنا أقول كذا، ثم أبو حنيفة إما أن يوافق وإما أن يعقب. فكانت حلقة علمية كما قلت في الفقه والاستنباط لا مثيل لها، وكما قلنا إذا ناقشنا أبا حنيفة ومدرسته سنناقشه في رد بعض الآثار، سنناقشه في بعض المسائل العقدية التي وقع فيها خلاف في مدرسته، لكن لا نستطيع أن نناقشه في الفقه أو نرد عليه الفقه، لأنه في الفقه الشافعي يقول عنه الناس عيال على أبي حنيفة، في الفقه والفهم والاستنباط والقياس الناس كلها إيه؟ عالة عليه، بتاخد منه، بتستقي من فقه، بتستقي من علمه. فالرجل لما سأل أبا جعفر الطحاوي في مسألة فأجابه فيها جوابا يخالف المشهور عن أبي حنيفة، قال له ما هذا قول أبو حنيفة وما هكذا يقول أبو حنيفة؟ فقال أو كل ما يقول أبو حنيفة أقول أنا به؟ قال ما ظلمتك إلا مقلدا. فقال وهل يقلد إلا عصبي؟ قال له أو غبي. ودي تخلينا نعي هذه المسألة فنترك التعصب، لأن التعصب غباء، إنك تتعصب أيا كان الشيخ اللي تتعصب له ده نوع من أنواع الغباء. ليه؟ كله يؤخذ منه ويرد عليه. المهم إنك تعي، المهم إنك تفهم، المهم إنك تعقل. الطحاوي يعني بدأ المصنف يذكر كثيرا من شيوخه ومن تلامذته، وكثيرا في التراجم لما يذكر الشيوخ الواحد يمل من القراءة، يمل من القراءة، إنه ممكن يذكر 200-300 شيخ، ممكن يذكر 200-300 تلميذ التقوا به وسمعوا منه أو سمع منهم أو يأتي بالأعيان المشاهير منهم. نحن في غنى إن احنا نقرأ أسماء الشيوخ أو أسماء التلاميذ، لكن عايزين نقول نعرف منزلة أبو جعفر الطحاوي. العلماء قالوا عنه إيه؟ وصفوه بإيه؟ هل مجرد طالب علم؟ هل هو مجرد عالم مقلد في مذهب أبي حنيفة؟ الصور التي ذكرناها ترد علينا، لكن نريد أن نذكر كلام العلماء فيه توثيقا أو جرحا، جرحا أو تعديلا. العلماء تكلموا فيه، ابن عساكر في تاريخه يقول عن ابن يونس كان ثقة. لما تقول لي ثقة يعني إيه؟ يعني تقبل رواياته، والثقة هو العدل الضابط، يبقى ثقة في نفسه ليس مجروحا في نفسه وكذلك في حفظه، يثق به في حفظه. كان ثقة ثبتا، تأكيد على التوثيق انه ثبت، ما بيخبطش، ما بيخرفش، ما بيغلطش كتير. كان ثقة ثبتا فقيها عاقلا لم يخلف مثله. كتير بيتقال في اعيان الفقهاء والعلماء يقولك ما رأى مثل نفسه، مش هو اللي بيقول على نفسه كده، لكن العلماء اللي شافوه بيقولوا انه افضل واحد، نمرة واحد، هو ما شافش واحد احسن منه. او ما شافش واحد زيه. ولهذا كان يقال هذا عن كثير منهم، يقال المزي قالها عن ابن تيمية، ابن كثير قالها عن ابن تيمية، قال لم يرى، لم ترى عيناه مثله، او لم ترى عيناي مثله، ولم يرى هو مثل نفسه. عايز يقول ان هو نمره واحد في كل اللي عاصرهم في العلم والفقه. طبعا هذا الكلام لا يقال الا بالتجربه والمران، مش تسمع لواحد خطبه تعجبك فتقول ده نمره واحد، وان بعد كده تسمع له خطبه ما تعجبكش تخسف بيه الارض. لا، اللي بيقول الكلام ده دول ناس درسوا واختبروا وتمرنوا وتمرسوا، علماء اقوالهم يعتد بها. الاقوال في كما قلت كثير عن امام الصفحات في اقوال الطحاوي. طبعا من اشهر مصنفات الطحاوي الكتاب المشهور المطبوع شرح معاني الاثار، وده جه بعد الكتب الستة مدونت وبعد كتب السنة مدونت، فعمل كتاب في السنة وهو من أول تصانيفه شرح معاني الأثر، يجيب الأثر ويعلق عليه معناه إيه، في إيه من الفقه، في إيه من المعاني. وله أيضا شرح مشكل الأثار، يعني الأثار التي بينها خلاف أو اختلاف أو ظاهرها التعارض، كيف تحل هذا التعارض وتزيل هذا الإشكال. وله مختصر الطحاوي في فقه أبي حنيفة، وهذا المختصر من أول المختصرات في فقه أبي حنيفة. يعني الرجل المصري هذا اللي ما راحش شاف أبو حنيفة في العراق ولا جلس إليه وتلقى علمه من تلامذته، صنف أول مختصر جمع فيه أمهات المسائل وعيون المسائل والروايات المعتبرة والمختارات الظاهرة المعول عليها عند الفقهاء، وهو أول المختصرات في المذهب. جاءت مختصرات أخرى كثيرة في مذهب أبي حنيفة، طبعا من أشهرها الهداية للمرغناني. جمع كتاب اسمه سنن الشافعي، مش مع أنه حنفي خلاص بخصم الشافعي أو يختلف مع الشافعية، لا، ده هو سمع فقه الشافعي من خاله، فدون ما سمعه من أحاديث تروى عن الشافعي أو من سنن تروى عن الشافعي. طبعا سمعها من خاله وطبقة خاله من تلامذة الشافعي. كتب هذا الكتاب اللي احنا هنشرحه العقيدة الطحاوية، وهذه العقيدة كما قلنا حظيت بشهرة واسعة ونالت قبول أهل السنة وإعجابهم على اختلاف مذاهبهم. هنعتذر للطحاوي وننتقل للشارح. الشارح اللي هو مين؟ ابن أبي العز الحنفي، وبرضو الرجل بقدر ربنا ينتسب لمذهب أبي حنيفة. يبقى الطحاوي بينتسب لمذهب أبي حنيفة، وابن أبي العز بينتسب لمذهب أبي حنيفة، لكن هنجد الحياة في زمن ابن أبي العز مختلفة. فبنتكلم بقى في القرن الثامن، سيبنا القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وهنتكلم عن القرن إيه؟ الثامن. طبعا في هذا التوقيت كان قد ظهر في الناس رجل حراني دمشقي يقال له ابن تيمية. ابن تيمية رجل كالحجر الذي ألقي في الماء الراكد فحركه، عمل حركة وثورة علمية في زمنه أثرت تأثيرا واسعا في العلماء الذين رأوه أو شاهدوه أو حتى خالفوه ومش عايزين نتكلم كثير عن ابن تيمية، لكن صنوع هذا التأثير في ابن أبي العز. ابن أبي العز لعله لم يلقى ابن تيمية، لكنه لقي تلاميذ ابن تيمية، لقي ابن كثير مثلا صاحب التفسير، لقي ابن القيم ونقل عنه، الذهبي، مجموعة العلماء، المزي، مجموعة العلماء الذين حرروا مذهب السلف في زمن غلب فيه التصوف وعلم الكلام. وكان هذا العصر يعرف في مصر والشام بالعصر المملوكي. احنا في عصر الممالك، دولة المماليك، دولة الظاهر بيبرس وما بعدها. وفي هذا الزمان حدثت حادثة عجيبة، وهي سقوط بيت المقدس في أيدي الصليبيين. سقطت بيت المقدس القدس، نسأل الله أن يحررها، سقطت في أيدي الصليبيين. وكان العلماء المقادسة أصحاب سنة، وكانوا ينتصرون دائما أبدا لمذهب السلف. لما سقطت في أيدي الصليبيين، الصليبيون أحرقوا الأخضر واليابس وقتلوا الناس الكبير والصغير، ففر الكثيرون من بلاد فلسطين. فجاء جماعة المقادسة اللي احنا نعرف منهم ابن قدامة المقدسي، الضياء المقدسي، ابي عمر اخو ابن قدامة، الحافظ اللي احنا درسنا عقيدته في هذا المسجد، تعرفون اللي هو عم الضياء عبد الغني المقدسي، كلمة مقدسي نسبة الى بيت المقدس. وكان من اشهر المقادسة الذين فروا اسرة علمية، ممكن نعرفها احنا باسرة ابن قدامة، هاجروا وجاءوا نزلوا في دمشق، هاجروا من بيت المقدس الى دمشق وكلها بلاد الشام. ولما وصلوا الى دمشق استقبلهم الناس، وهم علماء مشهورون، سكنوا في مكان بنوا فيه دارا، المكان يقال له سفح الجبل، جبل قسيون، جبل مشهور في دمشق. هم راحوا في مكان يعني وادي بسفح الجبل، فاختطوا لأنفسهم دارا وبنوا مسجد وبنوا مدرسة، وعرفت هذه البقعة بالصالحية، اسمها ايه؟ الصالحية. ويقال ان الناس اطلقوا عليها هذا الاسم لان هؤلاء كانوا قوما صالحين، كانوا في العلم، في الفقه، في الورع، في الزهد، في الترابط. وظل هؤلاء في جيش صلاح الدين حتى حرر بيت المقدس. المقادسة عاشوا في الصالحية، وكانوا ينتحلون مذهب الامام احمد بن حنبل، مذهبهم الفقهي مذهب الإمام أحمد، هم الذين نشروا مذهب أحمد في دمشق وأثروا هذا التأثير اللي خرج منه كما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يدرك هؤلاء لكنه تأثر بمدرستهم. في هذه الصالحية في هذا التوقيت كان في حاجة اسمها المدارس والربط، يعني يقول لك ايه، هذا وقف على تلامذة ابي حنيفة، رجل من اهل العلم او رجل من اهل المال او رجل من اهل السياسة عايز يعمل حاجة تنفعه في اخرته، فيقول لك ايه، انا هبني مسجد. طب ما الناس كلها بتبني مساجد، والمسجد كان من السهل جدا بناءه، يقول لك لا، انا عايز مسجد، عايز مدرسة، ابني مسجد ومدرسة. فيبني مسجد ومدرسة، المدرسة دي ايه؟ الناس تقيم فيها، العلماء يقيمون فيها، يأخذون رواتب من الغلة التي يديرها الوقف، ويدرسون العلم الذي اوقف الواقف وقفه عليه. وكانت هناك مدارس شافعية، مدارس حنفية، مدارس حنبلية، مدارس مالكية، اللي هي المذاهب الاربعة المشهورة في هذا الزمان. فهؤلاء أسسوا مدرسة نسبت إلى أبي عمر ابن قدامة، عرفت بالمدرسة العمرية، واشتهر مذهب الحنابلة من خلال هؤلاء المقادسة. لكن كان جنبهم إلى جوارهم المذاهب الأخرى، وابن أبي العز تأثر بهؤلاء وبفكر هؤلاء مع بقائه في المذهب الحنفي. كانوا بعضهم يصف الصالحية يقول الصالحية جنة. تعرفين بلاد الشام بلاد مثمرة، خصبة، الأنهار الصغيرة التي فيها أنهار يعني جنان في بلاد الشام، والأمطار والثلوج، فهي بلاد. فلما بنوا هذه القرية التي عرفت بالصالحية كان بعضهم يقول الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا، فعلى الديار وأهلها مني التحية والسلام. ظهرت ثورة علمية في بلاد الشام في هذا التوقيت، أثرت في مصر، لان المماليك كانوا بيحكموا مصر والشام، كانت مصر والشام في هذا التوقيت بلد واحد، وكان الامير المملوكي بيقيم في مصر في القاهرة، في مصر في القاهرة يحكم منها هذه البلدة الكبيرة التي تشمل بلاد الشام، وكانوا في حروب مع الصليبيين من جهة ومع التتار من جهة أخرى، حتى انتهت الحروب الصليبية تماما وانتهى الغزو التتري لبلاد الإسلام تماما، لكن كانت هذه هي الدولة القوية الباقية التي تحمي بيضة الإسلام في هذا الزمان في القرن الثامن وما بعده. كما قلنا نبغ في هذا الزمان علماء أحبوا أن يحيوا مذهب السلف، ومن هنا اتجه ابن أبي العز ليشرح العقيدة الطحاوية. يعني إيه علاقة، تسأل نفسك إيه علاقة ابن أبي العز بالعقيدة الطحاوية؟ العلاقة علاقة الانتقاء، علاقة الإعجاب. وجد عقيدة تعبر عن مذهب السلف الصالح تعبيرا دقيقا، فانتقاها من بين ما كانت في عقائد كثيرة على طريقة الأشاعرة بتشرح، ومنظومات كثيرة بتشرح، لكن هو انتقى هذه ليشرحها. وكما قلنا تعرض بسبب ما كتبه في شرح هذا وغيره لمحنة ربما إن شاء الله، يعني إن استطعنا أن نذكرها الليلة، وربما نذكرها إن شاء الله في الليلة القادمة. كما قلنا تأثر ابن أبي العز بابن كثير، وابن كثير كان شافعيا، وابن القيم كان حنبليا. يعني القضية ما كانتش برضو قضية تعصب لمذاهب، مع ان العصبية للمذاهب كانت موجودة بشدة في هذا التوقيت، لكن هؤلاء ارادوا ان يثوروا على هذا التعصب. عجبته كلمة الطحاوي اللي قالها زمان، وهل يقلد الا عصبي، فقال له الرجل او غبي، فارادوا ان يحيوا الفكر الحر الذي لا يأتي بشاذ ولا يأتي بمخالف، وإنما لا يقدس الأقوال ولا ينتصر للأقوال دونما دليل، وإنما ينتصر للأدلة وينتصر للراجح. وكما قلت إن هذا الزمان كان زمان ثورة علمية، شارح هذا الكتاب أو المعلق عليه بدأ يذكر لنا أسماء أسرة ابن أبي العز الذين نبغوا في العلم، ذكر لنا ستة من أسرة هذا الرجل، ذكر أباه، ذكر جده، ذكر أعمامه نبغوا في العلم، وكلهم كانوا على طريقة الأحناف في الفقه، لكن هذا الرجل كما قلنا تأثر بطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل كثيرا في هذه العقيدة عن ابن القيم تحديدا وعن ابن كثير، وصرح بالنقل عن ابن كثير في ثلاث مواضع سنقف عليها، لكنه كان إذا نقل عن ابن القيم لا يصرح بالنقل عنه. لماذا؟ لأن هذه المدرسة كانت تلقى عداء شديدا من العلماء في هذا التوقيت في هذا الزمان، لأن هذه المدرسة التي أسسها ابن تيمية كانت مدرسة متمردة على الواقع الموجود بين العلماء، فخرجت عليهم تسفه الأقوال الباطلة وترد بجرأة شديدة، سواء كانت في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث أو في كل الأمور أو حتى في السياسة. احنا عرفنا أن ابن تيمية يعني وقف يدفع عن دمشق أمام التتار بعد أن سلمها الأمير المملوكي للتتار، فوقف ورفض هذا التسليم ورد، وخرج معه العلماء وخرج معه أعلى دمشق وردوا التتار عن دمشق في هذا التوقيت الذي تكلمنا فيه. كما قلنا تعرض ابن أبي العز لمحنة. احنا مش هنتكلم بقى المناصب العلمية، ولا اعرف ان الرجل تولى القضاء وتولى الخطابة والتدريس كفاية كده، يعني كان علم من اعلام الامة في بلاد الشام في هذا التوقيت. لكن انا عايز اقف مع المحنة التي امتحن بسببها وحبس لأجلها فترة ثم خرج من محبسه بعد ذلك. انا اقرأ عليكم يعني عبارة بسيطة ثم نذكر المسائل التي لأجلها حوسب ولأجلها حوكم. يقول ابن قاضي شهبة: وفي شوال من سنة 784 كانت قضية القاضي صدر الدين ابن أبي العز الحنفي، وذلك أن علي بن أيبك الشاعر مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة لامية حسنة، وكتب له عليها الأدباء والأعيان بوقوفهم عليها والثناء على ناظمها. قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها شاعر في هذا العصر، وعارفين ان الشاعر احيانا يبقى فيه شيء من الغلو في المدح، فكل اللي سمعها قال عليها ما شاء الله قصيدة طيبة، قصيدة جميلة، قصيدة حسنة، وبعضهم كتب له برأيه فيها. لما راحت القصيدة لابن أبي العز فكتب عليها يثني عليها، إلا أنه كتب في ورقة مفردة بعض الاعتراضات على أشياء وردت في القصيدة. شوف المصيبة، الفتنة جت أو المحنة جت، أنه كتب رأيه، قال إن هذا في غلو وهذا في كذا هذا في كذا، فكتب بعض الأشياء في ورقة مفردة يعترض على أشياء ليست في صياغة القصيدة ولكن في المسائل العقدية أو الشرعية التي قد تكون فيها مخالفات في هذه القصيدة. فبالغ وأتى بأشياء، يقول ابن أبي شهبة أتى بأشياء منكرة فأوقف ابن أيبك عليها بعض الفقهاء. إيه رأيكم في الكلام ده اللي كتبه ابن أبي العز؟ ده بيقول الكلام ده غلط، ده بيقول الكلام ده مخالف للشرع، ده الكلام ده مخالف للعقيدة الصحيحة. فطبعا الفقهاء اللي أثنوا عليها واللي كان مذهبهم على طريقة الأشاعرة هم ضد هذا الكلام، ما عجبهمش هذا الكلام، فبدأوا يعترضوا عليه عند الأمراء وعند القضاء، وكانت النتيجة كما قلنا أنه عقد له محاكمة. عقد له محاكمة، قالوا إيه؟ قالوا أنه بيعترض على الشفاعة، أنه بينكر التوسل والوسيلة، أنه مش عارف بيقول إيه، وقالوا أن في ناس بينتحلوا مذهب ابن حزم الظاهري وهيبوظوا الفقه في بلاد الشام، إلحقوهم. فكانت هذه المحاكمة. المسائل التي انتقدها ابن أبي العز سأقرأها عليكم وسنتكلم فيها إن شاء الله في اللقاء القادم. المسألة الأولى، أيهما أفضل، الملائكة ولا البشر؟ دي مسألة أنا بعتقد أنها من نافلة العلم، ولو الإنسان عاش ومات ما يعرفش الحكاية دي إيه مش هيحصل له حاجة. وطبعا اللي تكلم في هذه المسألة أول ما تكلم المعتزلة، تكلم المعتزلة فقالوا إن الملائكة أفضل من صالح البشر. والزمخشري في كتاب التفسير، الزمخشري معتزلي، يأتي في صورة التكوير فيقرأ قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم. عايزين نعد كده الأوصاف، إنه لقول رسول كريم، ما المراد بالرسول الكريم في هذه الآية؟ جبريل. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. مكين يعني له مكانة، يبقى له منزلة وله قوة وله مكانة. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، يعني تطيعه الملائكة في الملأ الأعلى، ثم يعني هناك، مطاع ثم أمين في نقله للوحي. ثم قال وما صاحبكم بمجنون. فجزء مخشري في تفسيره قال إيه؟ قال شوفوا الأوصاف اللي ربنا وصف بها جبريل، وشوفوا الأوصاف اللي ربنا وصف بها محمد، أثنى على جبريل في بخمسة أوصاف، وأثنى على محمد بثناء واحد، إذن فجبريل أفضل من محمد. وكان هذا الراجح عند المعتزلة. أهل السنة قالوا لا، هذا كلام غير صحيح، والوصف جاء تفصيلا في هذه الصورة لأنه في محل الوصف بالنسبة لجبريل وليس في محل المفاضلة. الأشاعرة واخدوا يعني موقفين، موقف المتردد. القضية في أصلها يا أخوانا لا تحتاج إن احنا ننظر لها بعصبية، لأن احنا نتولى جبريل ونحبه ولا لا، ونتولى محمدا صلى الله عليه وسلم ونحبه، وكان الرسول يقول يا أخي يا جبريل. لكن الناس دايما عادة تحب تثير من باب الأفضلية، تثير العصبية. عشان كده ربنا نهانا أن نفرق بين رسل الله، فقال لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد منهم، نؤمن بهم جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى، وقال لا يقولن احد انا خير من يونس الى اخر هذه الصورة، نهى عن التفضيل المؤدي للتعصب. فمما اخذ على هذا الرجل انه فصل المسألة. كانوا في زمن رجل عامل قصيدة بيمدح فيها النبي، فمطلوب منك تقول ان محمد خير من جبريل مليون مرة، يبقى كلام هنا مقبول، جئت بدليل او لم تأتي. فالرجل قال ان فيها تفصيل، المعتزلة قالوا والاشاعرة قالوا واهل السنة قالوا، فاعتقدوا ان هذا انتقاص في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت اول مسألة اخذت عليه انه عرض رأيه، هنقرأ رأيه ان شاء الله في اللقاء القادم في الدرس القادم ان شاء الله. المسألة الثانية مسألة عصمة الانبياء، الانبياء معصومون ام لا؟ معصومون من الكبائر؟ معصومون من الصغائر؟ معصومون في التبليغ ولا معصومون في الجملة؟ طب وكيف نوجه الآيات التي فيها نسبة الخطأ إلى الأنبياء أو المعصية إلى الأنبياء؟ هذه المسألة أيضا تكلم فيها فأخذت عليه. أيضا المسألة الثالثة أنه قال لا يجوز أن يقال لغير الله حسبي، يعني قل حسبنا الله، ما ينفعش أقول أنا حسبي فلان أو أنا محسوب فلان زي بيحصل. ابن القيم هو اللي انتصر المسألة دي وقال إن قول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، العطف في ومن اتبعك من المؤمنين، هل معنى الآية حسبك الله يا محمد حسبك الله يعني الله كفيك والمؤمنون يكفونك، ولا معنى الآية يا أيها النبي حسبك الله وهو حسب من معك من المؤمنين؟ ابن القيم قال المعنى الثاني هو المعنى الصحيح، لا ينبغي أن يقال لأحد هذا حسبي إلا لله، فهي من خصوصيات عبادتك لله عز وجل. المسألة الأخرى أنه لا يجوز أن تقال اشفع لي، لا يقال اشفع لي يا رسول الله، وإنما نقول اللهم شفعه فيه. المسألة الأخرى أو الثالثة أنه الشاعر قال لولاه ما كان فلك لا ولا ملك، يعني لولا محمد ما كانش ربنا خلق الدنيا ولا الآخرة ولا الأفلاك ولا الأملاك. فهو قال ان هذا لم يدل عليه دليل، هذا من الغلو الذي لم يدل عليه دليل، يعني الحب لا يعني انك تغالي او تأتي باشياء بغير دليل، اما تجيب من الكتاب واما تجيب من السنة، ما فيش في الكتاب ولا في السنة يبقى ما نقولش الكلام. فانكر هذا وقال ان اطلاق مثل هذا يحتاج الى توقيف. قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم وردت به البشارة في التوراة والانجيل، لكن لم يعرف انه وردت به بشارة في الزبور، كأن الرجل الشاعر قال انه بشر به في التوراة والانجيل والزبور، فهو احنا ما وقفناش على القصيدة، لكن هي المسائل اللي انتقدها على القصيدة وكتبها في ورقة فعرضته بعد ذلك لايه؟ للمحاكمة. قال ان لفظ العشق لا يليق ان يطلق في حقه صلى الله عليه وسلم، يعني يقول انا احب النبي لكن ما قلش انا بعشقه، قالوا لأن العشق حب بهوى، حب بميل، يعني العشق حب زي ما احنا ممكن نعبر عنه نقول حب الجنسي او الحب الغريزي. فحب النبي لا يصح ان يقال، ولا حب الله ايضا يصح ان يقال فيه لفظة ايه، مع ان من معاني العشق الحب، او الحب في المعنى يساوي العشق والعشق يساوي الحب. قال ايضا ان الحلف بغير الله لا يجوز. قال ان ما له غير مبذول لجميع الناس، يعني طبعا هذه المسائل لو وقفنا نحن عليها وحاولنا ان نفصلها هنجد ان اما ان الحق في اغلب هذه المسائل مع الرجل الذي حكم، واما انها مسائل اجتهادية تختلف فيها الاراء والانظار لعدم وضوح الدليل. يعني انا اقترح ان احنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المرة القادمة نناقش قضية الامتحان والمحاكمة التي عقدت لهذا الرجل بسبب هذه المسائل، فنتعرض لهذه المسائل إن شاء الله بشيء من التفصيل قبل أن نتعرض لمتن العقيدة الطحاوية وشرحه للعقيدة الطحاوية. هذا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.